ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولازلنا بحول الله وتوفيقه وفضله ومدده مع البسملة، والبسملة مصدر بسمل أي قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أنهيت بفضل الله جل وعلا في الحلقة الماضية الشطر الأول من البسملة، وهو قول الحق تبارك وتعالى بسم الله. واسمحوا لي أن أذكر إخواني وأخواتي في كلمات موجزة قليلة بما ذكرته لحضراتكم في شطر البسملة الأول في بسم الله. قلت بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف مضمر، وهذا المحذوف المقدر قد يكون فعلا وقد يكون اسما، ويجوز فيه التقديم والتأخير. فإن كان هذا المحذوف فعلا وكان متقدما أقول أبدأ ببسم الله، أما إن كان هذا المحذوف اسما وكان متقدما أقول ابتدائي ببسم الله، أما إن كان هذا المحذوف فعلا وكان متأخرا أقول بسم الله أبدأ، أما إن كان هذا المحذوف اسما وكان متأخرا أقول بسم الله ابتدائي. والباء في بسم الله للاستعانة، يعني أبدأ قراءتي مستعينا بالله جل وعلا، أبدأ مستعينا بالله، أبدأ قراءتي أو أكلي أو شربي أو ركودي إلى غير ذلك، أبدأ ببسم الله تبارك وتعالى. ومن أهل العلم من قال إن الباء للمصاحبة، ومنهم من قال إن الباء للسببية، ومنهم من قال إن الباء للظرفية، ومنهم من قال إن الباء للتعدية، ومنهم من قال إن الباء للقسم إلى غير ذلك. أما قوله باسم اسم مأخوذ من السمو وهو العلو والارتفاع كما قال البصريون، أو مأخوذ من السمة وهي العلامة كما قال الكوفيون. بسم الله أي أبدأ مستعينا بالله راجيا البركة بتقديم اسمه جل وعلا على قولي أو على فعلي، إذ لا أطلب البركة والعون والمدد إلا منه سبحانه وتعالى. أما لفظ الجلالة الله، أما لفظ الجلالة الله في قوله تعالى بسم الله فهو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله لفظ الجلالة هو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإليه تنسب كل الأسماء. فأقول الملك والقدوس والسلام والعزيز إلى آخره من أسماء الله جل وعلا، ولا أقول الله من أسماء القدوس أو من أسماء العزيز أو الجبار أو المتكبر إلى غير ذلك. وهو الاسم الوحيد الذي تكرر ذكره في القرآن 2602 مرة بحسب إحصاء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، من بين هذه المرات 5 مرات بلفظ اللهم، كما في قوله تعالى قل اللهم مالك الملك الآية. هذا الاسم الجليل الكريم أيها الأفاضل، وقد وقفت معه في الحلقة الماضية وقفة طويلة بفضل الله جل وعلا، هذا الاسم الجليل الكريم قال بعض أهل العلم إنه مشتق، وقالوا مشتق من الإله وهو المألوه أي الذي تألهه القلوب حبا ورجاء وخوفا والتجاء. ومن أهل العلم من قال بل هو مشتق من آلها، آلها بفتح الهمز، آلها وبفتح اللام، وآلها لفظ مشترك بمعنى الفزع والسكون والحيرة، فهو الذي يفزع إليه الخلق في حوائجهم وشدائدهم، وهو الذي يسكن إليه الخلق ويطمئنون إليه سبحانه. والمعنى الثالث ألا وهو الحيرة، أي تتحير العقول والقلوب في الوصول إلى كنه أو حقيقة ذاته وصفاته، وتتحير القلوب عند التفكر في عظمته جل وعلا. ومن أهل العلم من قال بل إن لفظ الجلالة الله ليس مشتقا، وإنما هو اسم موضوع للحق تبارك وتعالى، بدليل أن حرف النداء ياء لا يدخل على الأسماء المعرفة بالألف واللام إلا مع هذا الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأنت لا تستطيع في لغة العرب أن تقول يا الرحمن، يا الرحيم، يا القدوس، يا الملك أبدا، بل تقول يا رحمن، يا رحيم، يا قدوس، يا ملك. أما في لفظ الجلالة الله تقول يا الله، تقول يا الله. إن دل ذلك فإنما يدل على أن الاسم ليس مشتقا، وأن الألف واللام ليس حرفين زائدين، بل هما من بنية الاسم ومن بنية الكلمة، بدليل أن حرف النداء إن دخل على هذا الاسم الجليل المعرف بالألف واللام لا تحذف الألف ولا تحذف اللام. دل ذلك على أنه اسم علم أو اسم موضوع لذات الحق تبارك وتعالى، دال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. تعالوا بنا لنقضي الليلة إن شاء الله تعالى في شطر البسملة الآخر مع قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، نحن الليلة على موعد مع اسم الرحمن، مع اسم الرحيم جل جلاله، وهما اسمان جليلان عظيمان رقيقان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة، أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. وقد ورد بداية اسم الرحمن جل وعلا في القرآن الكريم 57 مرة، وورد اسم الرحيم في القرآن الكريم 114 مرة. ورد اسم الرحمن في القرآن الكريم 57 مرة، أما اسم الرحيم فقد ورد في القرآن الكريم 114 مرة بحسب إحصاء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. فالرحمن والرحيم اسمان جليلان كريمان من أسماء الحق تبارك وتعالى، مشتقان من الرحمة كما قال جمهور أهل العلم، مشتقان من الرحمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الرحمن الذي إذا سئل أعطى، والرحيم الذي إذا لم يسأل يغضب. خلي بالك، قال عبد الله بن المبارك الرحمن جل جلاله الذي إذا سئل أعطى، والرحيم الذي إذا لم يسأل يغضب. أقول لك كمان مرة، الرحمن الذي إذا سئل أعطى. هذا قول عبد الله بن المبارك في التفريق بين اسم الرحمن والرحيم، قال الرحمن جل وعلا الذي إذا سئل أعطى، والرحيم الذي إذا لم يسأل يغضب. وعلى أي حال فللعلماء ثلاثة أقوال في الفرق بين اسم الرحمن والرحيم، وخلي بالك معاي، للعلماء ثلاثة أقوال في الفرق بين هذين الاسمين الجليلين الكريمين، بين اسم الرحمن والرحيم. القول الأول، القول الأول. قال بعض أهل العلم الرحمن ذو الرحمة الشاملة، ذو الرحمة الشاملة لكل الخلائق في الدنيا، وذو الرحمة بالمؤمنين في الآخرة. خلي بال حضرتك، يبقى ده التعريف الأول في التفريق بين هذين الاسمين الكريمين. قالوا الرحمن ذو الرحمة الشاملة، ذو الرحمة أي صاحب الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، أما الرحيم فذو الرحمة بالمؤمنين أو للمؤمنين في الآخرة. أما الرحيم فهو ذو الرحمة بالمؤمنين يوم القيامة. يبقى قالوا الرحمن ذو الرحمة الشاملة بكل الخلائق في الدنيا، يعني بالمؤمنين وبغير المؤمنين، وهو ذو الرحمة بالمؤمنين في الآخرة. أما الرحيم فهو ذو الرحمة بالمؤمنين فحسب، يعني بالمؤمنين فقط يوم القيامة. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وبقوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن. وقالوا ذكر الله جل وعلا الاستواء باسمه الرحمن، أي ليرحم برحمته ولتعم رحمته كل الخلائق. ذكر الله تعالى الاستواء باسمه الرحمن، لم يقل الرحيم على العرش استوى، بل قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى. قالوا لتعم رحمته كل الخلائق، لتعم رحمته كل الخلائق. أما الرحيم فقال جل وعلا وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. قال الله تبارك وتعالى، لكن يرد هذا القول، يرد هذا القول ألا وهو أن الرحيم رحمته خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى هم يقولون، أي أنصروا هذا القول، بأن اسم الرحيم خاص برحمته تبارك وتعالى بالمؤمنين، لكن يرد هذا القول قول الله جل وعلا إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أرجو أن يكون الكلام واضحا. إن الله بالناس، بالناس كل الناس، لم يقل إن الله بالمؤمنين فقط، بل قال جل وعلا إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال في هذه الآية أيضا إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فاسم الرحيم هنا مع المؤمنين، واسم الرحيم هنا مع الناس أجمعين. إذن يرد هذا القول الأول الذي قاله علماؤنا أو بعض علمائنا أن الرحمن ذو الرحمة الشاملة بكل الخلائق في الدنيا وبالمؤمنين في الآخرة، وأن الرحيم ذو الرحمة بالمؤمنين في الآخرة، يرد هذا القول قول الله تبارك وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فرحمته هنا في الآية للناس أجمعين، للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء. وأعظم دليل على رحمته بالخلق كل الخلق أن بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر، رحمة للبار والفاجر. فمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به رحم في الدنيا وأمن من عذاب الله في الدنيا وأجلت وأخرت عقوبته إلى الآخرة. فلا شك أنها صورة من أعظم صور الرحمة من الله جل وعلا بالعباد أو بالناس، حتى لمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحبة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا اسم الرحمن، اسم الرحمن جل وعلا هو الاسم الوحيد من بين الأسماء الحسنى كلها الذي عادل الله عز وجل به الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى، وهو لفظ الجلالة الله. فقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، خلي بالك، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فعادل الله جل وعلا بهذا الاسم الجليل باسم الرحمن اسم الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فقالوا هو الاسم الوحيد من بين سائر الأسماء الذي عادل الله عز وجل به اسم الله، وهو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلم يقل الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا السميع، قل ادعوا الله أو ادعوا الملك، قل ادعوا الله أو ادعوا البصير، لا، بل قال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولذا قال الحسن الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، يسمى به تبارك وتعالى وحده. أما الرحيم فقد وصف الله عز وجل بهذا الاسم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه صفة من الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحيم سمى الله جل وعلا وهو الرحيم سمى بهذا الاسم نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد يسمى بهذا الاسم أيضا أي رجل، يقال فلان رحيم، لكن لا يقال فلان رحمن، لا يقال فلان رحمن، بل فلان رحيم. سمى الله جل وعلا بهذا الاسم نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما ادعى مسيلمة الكذاب هذا الاسم لنفسه وسمى نفسه رحمن اليمامة عاقبه الله تبارك وتعالى عقوبة في الدنيا والآخرة، في الدنيا جعل صفة الكذب ملازمة لمسيلمة، فما ذكر الكذب قط إلا وذكر مسيلمة الكذاب، وما ذكر مسيلمة قط إلا وذيل الاسم بصفة الكذاب مسيلمة الكذاب، لأنه سمى نفسه رحمن اليمامة. فاسم الرحمن هو الاسم الذي عادل الله عز وجل به اسم الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. أما الرحيم فهو اسم سمى الله عز وجل به نبيه المصطفى، ويجوز أن يسمى الرجل به فيقال فلان رحيم، لكن لا يقال أبدا فلان رحمن. ولذلك أقول لطيفة أخرى أيها الأفاضل، من أرق ما وقفت عليه وأشهد الله أنني لأول مرة ألتفت إلى هذه اللطيفة، ألتفت إلى هذه اللطيفة، فأقول الرحمن هو الاسم الوحيد في الأسماء الحسنى كلها الذي اختصه الله تبارك وتعالى بصورة في القرآن الكريم، إنها صورة الرحمن. لا توجد صورة الله أو صورة الملك، لا، في الملك، لكن ما في صورة الملك، ما في صورة القدوس، ما في صورة السلام، لكن يوجد في القرآن صورة الرحمن. يا الله، واقرأ معي خاتمة السورة الكريمة الرقراقة الجميلة، في آخر آيات السورة قول الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وهو اسم الرحمن، وهو الاسم الذي بدأ الله به السورة الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى آخر السورة الجميلة التي تهز القلب هزا. سورة الرحمن هي السورة الوحيدة في القرآن التي سماها الله تبارك وتعالى باسم من أسمائه الحسنى، ألا وهو اسم الرحمن، سورة الرحمن. وفي آخر السورة يقول الحق تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك، أي تبارك اسم ربك الرحمن، لأن كل الآيات في السورة مرتبطة بهذا الاسم الأول الذي استهل الله به السورة في أول آياتها في قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، إلى آخر الآيات. تبارك اسم ربك، أي تبارك اسم ربك الرحمن، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذا هو القول الثاني من أقوال أهل العلم. قد يقول قائل: اسم الرحمن اسم لا تعرفه العرب. نعم، ذكر بعض أهل العلم هذا، اسم لا يعرفه العرب، واحتج على ذلك بقولة سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو رسول قريش الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية ليفاوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكتب عقد الصلح أو عهد الصلح بينه وبين رسول قريش سهيل بن عمرو، كما في رواية البراء بن عازب في الصحيحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب يا علي، اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي، اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، الى اخر الحديث. فيحتج بعض اهل العلم على ان العرب وكفار قريش لم يكن هؤلاء يعرفون اسم الرحمن، واحتجوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. والجواب: هذا قول خاطئ ولا يصح بحال من الأحوال، بل إنكارهم لاسم الرحمن جل وعلا ليس من باب الجهل باسم الرحمن، وإنما من باب الكبر والتعنت والجحود، من باب الكبر والتعنت والجحود والعناد. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل ومن أعظم الأدلة على ذلك أنهم قالوا في آية صريحة في سورة الزخرف، قالوا: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، والضمير هنا عائد على الملائكة في الآية السابقة، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. بل في الآية يقول الله تبارك وتعالى حكاية عنهم: وقالوا الملائكة، جعلوا الملائكة بنات لله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فهم يؤمنون أو يعترفون باسم الرحمن، لكنهم لم يؤمنوا بالله جل وعلا، ولم يؤمنوا بالرحمن جل وعلا، لكنهم يعترفون ويعرفون اسم الرحمن، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فإعراضهم قالوا: وما الرحمن، هذا الإعراض وهذا الاعتراض من باب الكبر والعناد، ومن باب الجحود والإنكار والتعنت، إلى غير ذلك من المعاني. أما القول الثالث من أقوال أهل العلم في التفريق بين هذين الاسمين الجليلين الكريمين، وهو من أرق وألطف ما وقفت عليه من كلام شيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من أدق الأقوال في التفريق بين اسم الرحمن واسم الرحيم. وأعرني قلبك وسمعك جيدا أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الغالية الكريمة. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى: الرحمن جل وعلا دال على الصفة المتعلقة أو القائمة بذاته سبحانه وتعالى. خلي بالك، الرحمن دال على الصفة القائمة بذاته تبارك وتعالى، والرحيم دال على الصفة المتعلقة بالمرحوم. فهنا صفة هي صفة لذاته تبارك وتعالى هي صفته، هنا رحمة هي صفته، ورحمة هي فعله. الله، ما أدري هل استوعبتم هذا المعنى البديع الجميل الرقراق أم لا. الرحمن صفة الرحمة، صفة ذاتية للرحمن جل وعلا، صفة قائمة بذاته. أما الرحيم أي الذي يرحم، الذي يوصل أو يوصل الرحمة لغيره ممن شاء من خلقه وعباده تبارك وتعالى. فهنا رحمة هي صفته في اسم الرحمن، ورحمة هي فعله في اسم الرحيم. جميل. إذا أردت أن تفهم المعنى وأن تقف على الفرق بين هذين الاسمين الكريمين، فاقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لم يقل أبدا أبدا وكان بالمؤمنين رحمانا، لم يقل أبدا إن الله بالناس لرؤوف الرحمن أبدا، وإنما حين تتعلق الصفة، صفة الرحمة، بمن يستحق الصفة أو بمن هو في حاجة لصفة الرحمة أو في حاجة إلى أن يرحم، يأتي اسم الرحيم، لأن اسم الرحيم يحمل معنى الصفة التي تصل إلى الخلق أو إلى من يشاء الله جل وعلا من عباده أن يرحمه. فيقول سبحانه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، مش لرؤوف الرحمن. ويقول سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا، لأن المؤمنين في حاجة إلى رحمة الله جل وعلا، فيأتي اسم الرحيم. ولأن الناس في حاجة إلى رحمة الله جل وعلا، فيأتي اسم الرحيم. أما الرحمن فهي صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. رحمة هي ذاته في اسم الرحمن، ورحمة هي صفته في اسم الرحيم. هذا من ألطف وأبدع وأدق ما قيل للتفريق بين معنى هذين الاسمين الجليلين الكريمين الرحمن الرحيم. أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في بياني أقوال أهل العلم في التفرقة بين هذين الاسمين الجليلين الكريمين، لكن الذي أؤكد عليه أن الاسمين الجليلين الكريمين مشتقان من صفة الرحمة، وصفة الرحمة صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى على الحقيقة، صفة حقيقية ليست كناية ولا مجازة. وهذا التأصيل المهم من آثار الإيمان بهذين الاسمين الجليلين الرحمن الرحيم. أقول صفة الرحمة صفة حقيقية لله جل وعلا، ليست كناية عن إنعام الله على عباده كما قال منكروا أو معطلوا الصفات، وليست مجازا، بل هي صفة حقيقية لله تبارك وتعالى. قال معطل الصفات ومنكروها: صفة الرحمة ليست حقيقة، ليست حقيقية لله تبارك وتعالى، بل ورحمتي وسعت كل شيء، أي نعمي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، أي إنعاما، إلى غير ذلك من المعاني التي لا تليق أبدا ولا ينبغي لمسلم يجل الله جل وعلا أن يزعم لنفسه أنه أعلم بالله من الله، أو أنه أعلم بالله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل صفة الرحمة صفة حقيقية ليست كناية ولا مجازة، وأهل السنة وأهل الحق يؤمنون بالأسماء الحسنى كلها، ويؤمنون بالصفات العليا كلها، يؤمنون بها كما جاءت في القرآن والسنة الصحيحة من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، ومن غير تعطيل أو تشبيه أو تكييف أو تمثيل. قال الملك الجليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. قال جل وعلا أأنتم أعلم أم الله، وقال في شأن وحق نبيه أعرف الخلق به وما ينطق عن الهوى. فكيف تعطل صفة أثبتها رسول الله لربه، وأثبتها قبل ذلك ربنا لذاته جل وعلا؟ كيف تنكر أو تعطل أو تشبه أو تكيف صفة لله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين؟ لقد سمى الله نفسه رحيمة وسمى نبيه رحيمة، فهل رحمة الله جل وعلا كرحمة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. المضاف إلى الله جل وعلا أيها الأفاضل نوعان، وقفوا على هذا التأصيل المهم البديع. المضاف إلى الله جل وعلا في القرآن الكريم كله نوعان: أعيان قائمة بذاتها، أعيان قائمة بذاتها تضاف إلى الله جل وعلا، كبيت الله، كناقة الله، كعبد الله، كرسول الله، إلى غير ذلك. هذه الأعيان القائمة بذاتها ونفسها حين أضيفت إلى الله جل وعلا، فالإضافة هنا هي إضافة تشريف وتخصيص، هي إضافة تشريف وتخصيص. بيت الله إضافة تشريف وتخصيص، هذا بيت الله، هذه ناقة الله لكم آية، هذا عبد الله ورسوله، إلى غير ذلك. إضافة تشريف وتخصيص. القسم الثاني كرحمة الله، كعلم الله، كسمع الله، كبصر الله، كقدرة الله، كقوة الله، كإرادة الله، كمشيئة الله، إلى غير ذلك من الصفات. هذه الصفات ليست قائمة بذاتها، إنما هي إضافة صفة للموصوف بها. لا تنفك الصفة عن الاسم أبدا، لا تنفك الصفة عن الاسم أبدا. فهو الرحمن الموصوف بصفة الرحمة، العليم المتصف بصفة العلم، القادر المتصف بصفة القدرة. لا تنفك الصفة عن الاسم بحال. ليس كما قال الملحدون في الأسماء، ومن بين أقسام الملحدين في الأسماء والصفات قالوا رحمن بلا رحمة، عليم بلا علم، قوي بلا قوة، مريد بلا إرادة، أو سميع بلا سمع، أو بصير بلا بصر، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فجربوا الأسماء من الصفات، جربوا الأسماء من الصفات، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، إلى غير ذلك من الأسماء، إلى غير ذلك من الأسماء الثابتة الصحيحة. وهذا أمر اجتهد فيه أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن نجعل من هذه القضية قضية نفتن بها الأمة من جديد، لنقول بأن الأمة طيلة 14 قرنا مضت أخطأت وضلت في مبحث من أخطر مباحث العقيدة، ألا ومبحث الأسماء والصفات. فمن المعلوم يقينا أن الأسماء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة في سنن الترمذي وغيرها، إنما هذه الزيادة في الأسماء من رواية الوليد بن مسلم، وهذا متفق عليه بين كل علمائنا من المحققين. فالأمر محل اجتهاد بين أهل العلم. ولذلك إن لله 99 اسما، أي من بين أسمائه الحسنى، وليست الأسماء الحسنى محصورة في 99 اسما. هذا ما قاله المحققون من علمائنا، هذا ما قاله المحققون من علمائنا. كما تقول، كما تقول أعددت 100,000 جنيه للحج، للحج. ليس معنى ذلك أنك لا تملك إلا هذا المبلغ، بل هذا المبلغ من بين المال الذي تملكه قد خصصته وأعددته للحج. كذلك قول سيدنا رسول الله إن لله 99 اسما، أي من بين الأسماء الحسنى كلها، من أحصى هذه الأسماء المحصورة بالتسعة والتسعين دخل الجنة. وقد ترك رسول الله الأسماء لحكمة شاءها ربنا وأرادها ربنا جل وعلا، كما لم يحدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة القدر، ليبقى الأمر محل اجتهاد وبحث من علمائنا. وقد بحث علماؤنا بفضل الله واختلفوا، قد تقف على رواية أو على أسماء ذكرها عالم من علمائنا، وقد تقف على أسماء مخالفة ذكرها عالم آخر، وهكذا. فالأمر محل اجتهاد، لا ينبغي على الإطلاق أن نجعل من هذه القضية فتنة في عصرنا، وهو عصر الفتن، لنفتن الأمة بأمر جديد، أن الأمة طيلة 14 قرنا مضت قد ضلت هكذا في مبحث من أخطر مباحث الاعتقاد، ألا هو مبحث الأسماء والصفات، بل هو أشرف مباحث الاعتقاد، لأنه مبحث متعلق بذات الله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم أيها الأفاضل، من آثار الإيمان باسم الرحمن الرحيم إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا. ونحن نثبت صفة الرحمة لله تبارك وتعالى لا من باب التفويض، لا، بل نفهم معنى الصفة، نفهم معنى الصفة ونعرف معنى الصفة، لكننا نؤمن بصفة الرحمة، نؤمن بصفة الرحمة لا نعطلها ولا نكيفها ولا نشبهها ولا نمثلها ولا نقول رحمة الله كرحمة فلان، لا، من غير تشبيه أو تكييف أو تعطيل أو تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأنا أعجب، أنا أعجب لمن يقولون بأن الرحمة كناية عن إنعام الله تبارك وتعالى على خلقه. طب يا أخي، أنا أسألك أسأل من عطل صفة الرحمة، إذا رحم ابنا من أبنائه أو بنتا من بناته ثم قيل له أنت لست رحيما بأولادك، إزاي؟ كيف ذلك؟ ورحمتك هذه ليست حقيقية، إنما أنت تريد أن تظهر نعمك على أولادك. لا لا، تنكر أن تتهم بأن رحمتك بأبنائك مجاز وليست حقيقة، تنكر أن تكون رحمتك بمن رحمت كناية، تنكر وتقول لا، بل هذه رحمة حقيقية. سبحان ربي، إذا كانت رحمتك وهي أثر من آثار رحمة الرحمن الرحيم، تنكر أن تكون رحمتك وهي أثر من آثار الرحمن جل وعلا، تنكر أن تكون رحمتك كناية أو مجازا، ولا تثبت صفة الرحمة لله جل وعلا، وتقول بأن رحمة الرحمن الرحيم كناية عن إنعامه ومجاز عن إنعامه وليست على الحقيقة. تثبت لنفسك رحمة حقيقية وتنفي الرحمة الحقيقية عن الرحمن الرحيم الذي تفضل عليك أنت بالرحمة ورحمتك أنت بمن ترحمه أثر من آثار رحمته جل وعلا. عجب عجاب، أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ يا أخي اتق الله، اتق الله جل وعلا، وعد إلى الحق وإلى أقوال الربانيين من العلماء الصادقين، من العلماء الذين فهمهم ربنا عنه جل وعلا وعن نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. دع عنك مثل هذا الطرح، وأن تعمل العقل في كل جانب من جوانب الاعتقاد، للعقل مجاله فليبدع فيه، أما أن تعمل العقل في هذه المباحث فلا، لن تستطيع أبدا أن تفهم الحق في هذه المباحث إلا من طريق الرسل، إلا من طريق الأنبياء، إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم من طريق العلماء الربانيين الصادقين الذين فهموا مراد الله وفهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة القرآنية والنبوية على صفة الرحمة كثيرة، يعني أعجل حتى لا أحتاج إلى حلقة أخرى في صفة الرحمة. أقول قال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقال الله تبارك وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى آخر ذلك من الآيات. قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي الحديث الصحيح بمجموع طرقه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا الرحمن، أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الله، حديث جميل قوي. قال الله جل وعلا أنا الرحمن، أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي غلبت أو تغلب غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي تغلب غضبي. اللهم لك الحمد على فضلك بعد عدلك يا أرحم الراحمين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الرحمة 100 جزء، جعل الله الرحمة 100 جزء، وهي مخلوقة أيضا لله جل وعلا، جعل الله الرحمة 100 جزء، جعل الله الرحمة 100 جزء، فأنزل فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هل تفكرت في هذا المشهد الرقراق من مشاهد الرحمة؟ جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم بسبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا امرأة في السبي تسعى إذا وجدت صبيا ألزقته ببطنها وأرضعت. تصوروا معي هذا المشهد الحاني، امرأة في السبي كلما وجدت طفلا أو صبيا أسرعت إلى الصبي واحتضنت وضمته إلى صدرها وأرضعت، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المشهد الرحيم الرقراق، فقال لأصحابه رضوان الله عليهم أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله وهي تقدر على ألا تفعل ذلك، قالوا لا يا رسول الله وهي تقدر على ألا تفعل ذلك. اسمع، فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها، لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. وأظن أننا جميعا على يقين أنه لا يوجد في الوجود كله صورة من صور الرحمة بعد رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم كرحمة الأم بولدها، أيا كانت هذه الأم، سواء كانت هذه الأم إنسانة أو سواء كانت هذه الأم من فصيلة الحيوان أو من فصيلة الطيور إلى غير ذلك من المخلوقات العجيبة في الكون التي لا يعلم حدها إلا ربي تبارك وتعالى. لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها، من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي. اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين. يا الله يا الله. اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين. لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر. اسمع الحديث مرة أخرى، والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. انظر إلى سعة رحمة الله وإلى عظيم فضل الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، والكنف في اللغة الستر والرحمة، الستر والرحمة. يدنى المؤمن يعني يقرب المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فيقول الله جل وعلا للعبد المؤمن: عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول المؤمن: رب أعرف، فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اللهم استرها علينا في الدنيا واغفرها لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. ومن أعظم آثار رحمة الله بخلقه أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة ونعمة مسداة لكل العالمين، فقال رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للبار والفاجر كما قال ابن عباس، وقد ذكرت الأثر آنفا في أول الحلقة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانة، إني لم أبعث لعانة صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما بعثت رحمة. وفي رواية وسندها حسن إن شاء الله تعالى: إنما أنا رحمة مهداة. وأجمل من ذلك قول ربي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن أعظم آثار رحمة الله بالخلق أن بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وأختم حلقة الليلة في هذين الاسمين الجليلين الكريمين الرحمن الرحيم بهذا الحديث الذي تتجلى فيه رحمة الله بالعباد بالخلق كل الخلق: فما من ليلة إلا ويتنزل الملك جل وعلا إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، كما في الصحيحين: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول. هذا اللفظ في رواية الإمام مسلم: حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي رواية الإمام البخاري: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى أو يتبقى ثلث الليل الآخر الروايتان في الصحيح، هذا لفظ البخاري والرواية الأولى في صحيح مسلم. انظر إلى رحمة الملك جل جلاله، يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله لينادي على المذنبين والمقصرين من أمثاله: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فهيا أخي الحبيب، هيا أختي الكريمة، هيا إلى رحمة الله جل وعلا، إلى فضل الله جل وعلا، إلى الحق تبارك وتعالى. اطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي الرحمن الرحيم العزيز الغفار، واعترف له بفقرك وضعفك وتقصيرك وعجزك، وكن على يقين مطلق بأنه جل وعلا سيفرح بك وهو الغني عنك. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى صبرها، ما لي على حملها قوة ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أيها الأحبة، مضت الساعة سريعا، وما أمتع ورب الكعبة هذا البستان، وقد انتهيت بفضل الله جل وعلا من شرح البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأبدأ بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع أولى آيات سورة الفاتحة، مع قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.